الصلاة والسلام أفضل يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة، أو خير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة. والله جل وعلا يجود على عباده في الموقف بغفران الذنوب والعتق من النار والتجاوز عن الذنوب العظام. ولهذا ما روى الشيطان أصغر ولا أحقر ولا ألحر من يوم عرفة لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام. كذلك أيضا يقع فيها يوم العيد، يوم عيد الأضحى المبارك، هو عاشر الأيام وهو يوم الحج الأكبر، سماه النبي عليه الصلاة والسلام يوم الحج الأكبر لأنه يقع فيه كثير من أعمال الحج، ويقع فيه المقام في مزدلفة بعد صلاة الصبح، يذكر الله سبحانه وتعالى عند مشعر الحرام، ويقع فيه الانصراف من مزدلفة إلى منى، ويقع فيه رمي جمرة العقبة، ويقع فيه أيضا نحر الهدي والحلق والتقصير والطواف مع السعي لمن عليه سعي. كل هذه من أعمال يوم العيد، ولهذا سماه النبي عليه الصلاة والسلام يوم الحج الأكبر. قد خطب النبي عليه الصلاة والسلام في يوم العيد خطبة بليغة، فتح الله سبحانه وتعالى أسماع العباد، أسماع الحجيج، حتى سمعها كل إنسان في منزله، وبين فيها ما يفعله الحجاج، وبين فيها ما يجب عليهم، وأرسى فيها قواعد الدين، وسمى هذا اليوم يوم الحج الأكبر. المقصود أن هذه أيام فاضلة، أيام كريمة، كيف ومن جمع الله له بين شرف الزمان وشرف المكان، كمن يسر الله الوصول له إلى هذه البلاد المقدسة، ويهيأ الله له الأسباب حتى وصل إليها، فينبغي له مضاعفة العمل، مضاعفة يعني عليه أن يعني يجتهد ويضاعف الأعمال ويكون من الأعمال الصالحة ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ومن أهم ذلك المحافظة على الصلوات في أوقاتها في جماعة المسلمين، صلي في المساجد، لا يصلي الفروض في البيت وهو قادر على الصلاة في المسجد، بل يصليها في المساجد، يتيسر في الحرم قال طيب، وإلا في المساجد التي حول مقامك وسكنك. وينبغي العبد فيها أن يستحضر عظمة هذه الأيام، فإنها أيام فاضلة شريفة، وقد اختلف أهل العلم في تفضيلها على عشر رمضان، فقال قوم إنها أفضل من العشر الأخير من رمضان، وقال آخر لا، بل العشر الأخير من رمضان أفضل لأنها يقع في رمضان ولأن صيامها فرض. وجمع بعض أهل العلم جمعا حسن وقال إن أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر الأخير من رمضان باعتبار وقوع يوم عرفة ويوم الحج الأكبر ليوم العيد. وأما الليالي فليالي العشر الأخير من رمضان أفضل لوقوع ليلة القدر فيها، قال تعالى ليلة القدر خير من ألف شهر، نص القرآن، وهي في العشر الأخير من رمضان، العشر الأخيرة من رمضان، كما جاءت ذلك السنة الصحيحة المستفيضة عن النبي عليه الصلاة والسلام. والمقصود أن هذه أيام عظيمة وموسم كريم فانتهزوه. وما يسرى في هذه الأيام الصيام، يصوم الإنسان في هذه الأيام إذا تيسر هذا، فهذا أيضا عمل جميل، إلا يوم عرفة بالنسبة للحجاج فالسنة أن يفطروا تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإنه وقف مفطرا عليه الصلاة والسلام وشرب لبن على راحلته والناس ينظرون إليه، فعلم أنه كان ذاك اليوم مفطرا وليكون أنشط له على الذكر والدعاء. لو كان صائم لكان قد يكسل وقد يضعف، كون يفطر يكون أقوى له على العمل في هذا اليوم المبارك. وأما من لم يكن حاج فصوم يوم عرفة فينبغي أن يصوم عشر الحجة، لا سيما يوم عرفة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن صيام يوم عرفة فقال أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. هذا أجر عظيم، أجر كبير. صوم اليوم العاشر، لا يوم العاشر ما يصام، يوم العيد ما يصام اتفاق أهل العلم، ما يجوز صيام أيام العيد، يوم العيد اللي هي عيد الفطر بعد رمضان، يوم الإضحى المبارك العاشر من ذي الحجة، هذا ما يصام باتفاق أهل العلم ما يصام. وأما أيام التشريق وهي يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فهذه أيضا لا تصام إلا لمن لم يجد الهدي فإنه يصومها، وأما من عداهم فلا يصومها. إذا خمسة أيام السنة ما تصام، يوم العيد ويوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من الحجة، هذه أيام التشريق. لكن اللي مثلا غير قادر على الهدي أو يبحث عن هدي ولا وجد فإنه يصوم أيام التشريق، في حديث لم يرخص النبي عليه الصلاة والسلام في أيام التشريق أن يصومنا إلا لمن لم يجد الهدي، وما على ذلك فلا يصوم، يعني على قضاء لا يصوم أيام التشريق، ولو صامها ما أجزأ. انتبهوا لذلك رحمكم الله. لا أنا أقصد يوم عرفة لغير الحجاج، إنه أن يصوم المسلمون ابتغاء هذا الأجر العظيم لقوله في الحديث الصحيح أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وهذا يعني تكفير الصغائر، وأما الكبائر فلا بد لها من توبة النصوح مشتملة على الندم على ما فات والعزم على أن لا يعود والإقلاع عن الذنب في الحال. وإن كانت تتعلق بحق آدمي فلا بد أن يرده إليه أو يستبيحه منه، لكن تكفير هذه الأعمال أعني صيام عرفة لغير الحاج يكفر صغائر، يعني يكفر سنتين، سنة ماضية وسنة مقبلة. ولو فرضنا أن الإنسان لم يكن عليه صغائر وأنها كفرت عنه بالصلوات الخمس مثلا رمضان إلى رمضان، فإن هذه تكون زيادة لرفع الدرجات. فالمهم أنك كاسب كاسب، ما عليك خسارة، هو مستفيد مستفيد. إذا صام نية صالحة فله الأجر العظيم عند الله عز وجل، إما تكفر سيئاته وإلا ترفع درجاته، وقد يجمع الله له الأمرين وما ذلك على الله بعزيز. فضل الله جل وعلا واسع وخيره كثير. المهم خلاص العمل لله عز وجل، تحقيق المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. ومن أهم ذلك أيها الأحباب التوحيد والخلوص من الشرك، فإن هذا من أهم الأمور ومن أعظم الأمور الواجبة. فإن الشرك كما بينت لكم بالأمس لا يقبل معه عمل ولا يرفع معه عمل، من لقي الله مشرك فهو من أهل النار. يقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي الآية الأخرى ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وفي الحديث الصحيح من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. انتبهوا لذلك رحمكم الله وصححوا إيمانكم وعقائدكم. ومن وقع في شيء من ذلك فيبادر للتوبة ما دام في زمن الإمهال، فلا يجوز أن يشرك مع الله أحدا كائنا من كان، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب فضلا عن غيرهما من الأولياء. فلا نرجو الشفاعة من أحد ولا نطلب المدد إلا من الله عز وجل، ولا نرجو كشف الكربات إلا من الله عز وجل، ولا نرجو النفع إلا من الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا هو المانع المعطي وهو النافع الضار. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول الله جل وعلا له: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. هذه وظيفته، الإشارة هنا إلى الله عليه الصلاة والسلام. وتعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد كسرت رباعيته، يعني سن عليه الصلاة والسلام، وشج في وجهه، وهجمت بيضة على رأسه عليه الصلاة والسلام، ودخلت حلقا حلقتان من حلق المغفر في وجهه عليه الصلاة والسلام. فلو كان يملك لنفسه شيئا لدفع الضر عن نفسه. وقال وهو يمسح الدمع عن وجهه عليه الصلاة والسلام: كيف يفلح قوم شجوا نبيه؟ فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء، أمر الله جل وعلا، ويتوب عليهم ويعذبهم فإنهم ظالمون. وآخر شهر عليه الصلاة والسلام يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، يدعو عليهم لصلاة الصبح والصحابة يؤمنون خلفه، ومع ذلك لم يستجب له فيهم. يقول: اللهم لعن فلانا وفلانا، لأن هؤلاء هم رؤساء الكفر في تلك الغزوة في تلك الغزوات. اللهم لعن فلانا وفلانا، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء، فأمر الله عز وجل ويعذبهم ويتوب عليهم فإنهم ظالمون. وأسلم هؤلاء وحسن إسلامه وكانوا قادة. لا إله إلا الله، سبحان الخلاق العليم، سبحان من القلوب بين يديه سبحانه وتعالى يقلبها كيف يشاء جل وعلا. لا إله غيره ولا رب سواه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. انتبهوا رحمكم الله لهذا المعنى ولهذا المغزى. وأنتم الآن قامت عليكم الحجة وسمعتم كلام ربكم سبحانه وتعالى، وما أصاب نبيكم عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد، وكان عليه الصلاة والسلام يصيبه المرض، يصيبه الفقر، يصيبه الحاجة، ومع ذلك يدعو الله عز وجل. ولو كان يعني يملك لغيره شيئا لنفع نفسه عليه الصلاة والسلام، لكن الله جل وعلا هو النافع الضار. الله جل وعلا لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فضلا عن غيرهما. ولهذا أنزل الله على نبيه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال في الآية الأخرى لما ذكر عددا من الأنبياء عليهم السلام 18 نبيا في سورة الأنعام، قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فلو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. المقصود أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو أفضل خلق على الإطلاق عليه الصلاة والسلام، لا يملك لنفسه ولا لغيره جلب نفع ولا دفع ضر، ولكن الله هو النافع الضار. ولكنه في حياته عليه الصلاة والسلام قد يدعو الله جل وعلا لمن يشاء، لمن طلب منه دعاء فيدعو، وقد يستجيب الله دعاءه. قد يدعو عليه الصلاة والسلام لفلان أو لفلان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي فراس، كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام وقال سلمي حاجتك، قد قال قدمت له وضوءه فقال سلمي حاجتك، فقلت يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. مطلب سامي، مرافقة الرسول عليه الصلاة والسلام في الجنة أمر عظيم، أمر ليس بالشيء السهل ولا بالهين، وهذا من حكمة هذا الصحابي وعلو همته، ما طلب شيء من الدنيا يعطيه إياه ولا يمر بيله، قال أسألك مرافقتك في الجنة. قال أو غير ذاك؟ قال هو ذاك. قال أعني على نفسك بكثرة السجود. كذلك أيضا عكاشة بن محصن لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنها عرضت عليه الأمم وعرضت عليه أمته أنهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فقال عكاشة بن محصن فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم. فقام رجل آخر فقال صدقت بها عكاشة، يعني سد الباب عليه الصلاة والسلام حتى يعني لا يتابع الناس ويسألوها ما ليس منهم. المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام في حياته يعني الصحابة يطلبون منه الدعاء، يطلبون منه عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله عز وجل لهم، لكن بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز أن يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام حاجة، لا شفاعة ولا أن تجلب نفع ولا دفع ضر ولا المدد ولا قضاء الحوائج ولا غير ذلك، لأنه ميت. الله جل وعلا قال إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وكان الصحابة رضوان الله عليهم بعد النبي عليه الصلاة والسلام يصيبهم الجد، يصيبهم الحاجة، ومع ذلك ما كانوا يأتون إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام يسألون، بل كانوا يسألون الله عز وجل ويستغيثونه ويدعون الله عز وجل حتى يكشف ما بهم وحتى يغيبهم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام نفسه إذا أجبت الأرض دعا الله عز وجل، لما دخل الأعرابي ويخطب وقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، ادعو الله أن يغيثنا، ادعو الله، ما قال غيره يا رسول الله، قال ادعو الله أن يغيثنا، ادعو الله أن يغيثنا. فرفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه وقال اللهم أغيثنا، اللهم أغيثنا، اللهم أغيثنا. قال أنس، أنس بن مالك خادم النبي عليه الصلاة والسلام، قال فلا والله ما نرى في السماء من سحابة ولا قزعة من صحب، فخرجت من وراء سلع، سلع هذا جبل في غرب المدينة، سحابة من الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت بإذن الله. قال فلا والله ما رأينا الشمس تبدأ ضوعا كامل والدنيا تمطر. وفي رواية أنهم مطروا وهو عليه الصلاة والسلام في ذلك الموقف، وخر على السقف على النبي عليه الصلاة والسلام وفي مكان عليه الصلاة والسلام، يعني كان مسلم بالجريد، ما كان مسلح، كان مسلم بالإسمنت والحديد، لا وقال بالجريد من النخل. ثم دخل رجل والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب، فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل ادعو الله أن يمسك عنا. روح من آدم ما تحمل. ادعو الله أن يمسك عنا. فرفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وما لبث الشجر وبطون الأوزية. قال: فأقلعت. كما يعني وخرجنا نمشي بالشمس. كان السحاب يمين يسار، كانت المدينة كالجوبة، كان السحاب يمين يسار من جهة الشرق والغرب والشمال والجنوب، تمطر المحلات والمدينة صحب. فجاب الله دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. المقصود يا أحباب أنهم أن الرسول ما مطرهم ولا سقاهم ولا فعل شيئا من ذلك، وإنما سأل الله عز وجل أن يسقيهم وأن يصرف المطر عنهم لما كثر. ومرة طلبوا منه أن يستغيث لهم عليه الصلاة والسلام، وواعدهم يوما يخرجون فيه، فخرج بهم إلى المصلى حينما بدأ حاجب الشمس، وخطب عليه وصلى بهم عليه الصلاة والسلام ركعتين، ثم خطب عليه الصلاة والسلام، استغفر الله جل وعلا ودعاه وتبرع إليه سبحانه وتعالى. فمطروا في تلك اللحظة قبل أن يصلوا إلى منازلهم، فلما رأى سرعتهم من الكن يعني الزيوت عن المطر، ضحك عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأني عبده ورسوله. مقصود من هذا الكلام الآن اللي أحببت ذكره لكم الآن لأبين لكم أن التوحيد حق الله عز وجل، وأن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما. اطلبوا الحوائج من الله عز وجل بدون واسطة، بدون أن يتوصل لكم أحد. أرفع يديك وسأل ربك حاجتك، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فلا يجوز أن تجعل بينك وبين الله واسطة في الدعاء في الولي الفلاني أو من يدعى أنه ولي، تقول: يا سيدي اشفع لي، اقضي حاجتي، اعمل لي كذا. لا، هذا ما يجوز أبدا، هذا شرك أكبر. من فعل هذا ومات عليه فهو من أهل النار، ولا ينفعه لا صلاة ولا صيام ولا حج ولا أي عمل من الأعمال. لكن إن من الله عليه وأكرم بالتوبة وتاب إلى الله عز وجل، فمن تاب تاب الله عليه، كما قال تعالى في صفة عباد الرحمن: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ومن يفعل ذلك يعني يحصل منه دعوة لغير الله ويحصل منه والعياذ بالله زنا أو قتل، يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنة وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. ولهذا لما قال موسى عليه السلام: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا ربي كل عبادك يقولون هذا. كان موسى أراد شيئا يخص به عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، رغبة في الخير وزيادة في الأجر، فبين الله له جل وعلا فضل هذه الكلمة العظيمة، فقال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، يعني ما فيها من العمار من الملائكة، لقال الله عنهم: وما يعلم جنود ربك إلا هو، أطت السماء وحق لها أن تعط، ما فيها موضع قدم أو موضع شبر إلا وعليه ملك ساجد أو قائم أو راكع. لو أن السماوات سبع وعامرهن غيري في كفة، لو أن السماوات سبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة، نالت بهن لا إله إلا الله، نرجحت بهن لا إله إلا الله. هذه الكلمة العظيمة ترجح بهذه المخلوقات العظام السماوات الأجرام الواسعة الهائلة لما يعلم ما جاءها إلا الله عز وجل، وما فيها من الملائكة لما يعلم عددهم من الله، وما فيها من النجوم وما فيها من المخلوقات، هذه الأراضين وما فيها من الجبال والبحار والأشجار والرمال كلها في كفة، وهذه الكلمة التوحيد في كفة، ما بهن لا إله إلا الله. لكن لمن قالها بإخلاص ويقين وصدق ومحبة وانقياد وقبول، يعني لها شروط ثقيلة، لا بد أن يقولها عارفا بمعناها عاملا بمقتضاها. هم معناه يقول لا إله إلا الله ويقول يا سيدي فلان اشفع لي، ألا ناقض التوحيد؟ يا محمد اشفع لي اقضي حاجتي، ألا ناقض هذه الكلمة؟ أو يا مثلا يا بدوي، أو يا مثلا يا سيد حسين، أو يا فلان، أو يا علان، أو يا عبد القادر، كل هذا معناه ناقض هذه الكلمة. لا بد أن تقول هذه الكلمة بإخلاص، تعلم علم اليقين أن الله جل وعلا هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، وأنه هو الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، وأنه لا يجوز أن يصرف شيء من أعمال العباد لغيره، بل لا بد أن تصرف إليه سبحانه وتعالى. يعني لا بد من هذه الأمور أن تعرف هذا يقينا، وأن يكون عملك خالصا لوجه الله صوابا على وفق ما شرع الله جل وعلا على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. لا بد من هذه الأمور وهذه الاعتبارات أيها الأحباب، لا بد من هذا. فهذا الحديث صحيح، وبين النبي بين الله جل وعلا لعبده ورسوله وكليمه موسى فضل هذه الكلمة، وفي هذا دليل على أن الأنبياء والرسل مع علو منزلتهم قد يخفى عليهم مثلا فضل هذه الكلمة، قد يحتاجون إلى بيان إيضاح شيء من معناها. فالله جل وعلا بين لموسى معنى هذه الكلمة العظيمة وأنها ترجح بهذه المخلوقات. لكن كما قلت لكم، لمن قالها بإخلاص يقول لا إله إلا الله ولا يصلي، معناه ناقض هذه الكلمة. ما أدري يقول لا إله إلا الله ويجحد وجوب الزكاة، معناه أنه ناقض هذه الكلمة. يقول لا إله إلا الله ويجحد وجوب الصيام، يجحد وجوب الحج، هذا كل هذا يستبيح المحرمات، هذا معناه ناقض هذه الكلمة. ما قال هذه الكلمة في إخلاص ويقين وصدق ومحبة وقبول وانقياد. لا بد أن هذه الكلمة تحملك على أن تخلص العبادة لله جل وعلا، هكذا ينبغي للإنسان. ولهذا جاء في الحديث الصحيح رواه الترمذي وحسنه حديث أنس يا ابن آدم، يقول الله عز وجل يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، قراب الأرض يعني ملؤها أو ما يقال ملؤها، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فلا بد في هذا من الإخلاص والعمل الصحيح الصالح المشتمل على تحقيق على الإخلاص والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. لا بد من هذا أيها الأحباب، انتبهوا رحمكم الله لهذا، وأبلغوا هذا الكلام من وراءكم من إخوانكم، وأنتم أمنا على هذا، بلغوه من وراءكم، قولوا سمعنا كذا وكذا، وأن التوحيد لا بد فيه من نبذ ما يعبد من دون الله عز وجل، وأن لا بد فيه من الإخلاص لله عز وجل في العبادة، خلاصا متضمن ومستلزم أن تكون العبادة كلها لله عز وجل، وأن تكون على وفق ما شرع الله جل وعلا على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، الله غني عنه خلاص. ولهذا في حديث صحيح أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: عالم ومنفق وشجاع. فيؤتى بالعالم فيقال: ماذا عملت بما علمت؟ فيقال: تعلمت فيك العلم وفعلت وكذا وكذا إلى آخره. فيقول الله له: كذبت. تقول له الملائكة: كذبت، وإنما أردت أن يقال عالم وقد قيل، يعني ما قصدت به على وجهي، وإنما أردت مدح الناس ثناهم. نسأل الله العافية، هذا في خطورة الرياء. ويؤتى بالمنفق اللي أنفق المال، يقول الله العظيم: ماذا عملت بما أتيتك؟ يقول: يا ربي، ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها. يقول الله له: كذبت. تقول له الملائكة: كذبت، وإنما أردت أن يقال فلان جواد كريم وقد قيل. استوفيت أجرك في الدنيا، توكل على الله، استوفيت ما به النار، نسأل الله العافية. ويثاب الشجاع الذي قتل في سبيل الله، فيقال فيقول: يا رب، قاتلت فيك حتى قتلت.